هو الذي جعل لكم الأرض

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا سبح اسم ربك

صراط المستقيم